قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله وذكر أبو بكر بن مجاهد المقرئ قال حدثنا محمد بن مسلم بن واره قال حدثني محمد بن يزيد بن سنان قال حدثني يزيد يعني أباه زيد بن أبي أنيسة عن فليح بن سليمان بن أسلم بن عبد الله بن عبد القتادة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة تقطع المسلم بعد موته صدقة أمضاها يجري له أصلها وولد صالح يدعو له وعلم أفشاه فعمل به من بعده. الحديث صحيح بما قبله أما فليح ففيه كلام. إلى هنا أستغفركم الله.